الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن دلائل إثبات النبوة، وقلنا أن من أشهرها المعجزات، ولكنها ليست وحدها التي تدل على نبوة الأنبياء، فهناك قرائن أخرى، منها القرائن التي تقترن بمدعي النبوة تدل على صدقه أو كذبه، ولا يخفى ذلك على عاقل. ووقفنا عند الدلالة الثالثة من دلائل النبوة، وهي تواتر أخبار الأنبياء. من دلائل النبوة تواتر أخبار الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيه من العقوبة. من دلائل النبوة ما بقي في العالم من الآثار الدالة على أن العاقبة كانت للمتقين، وأن دائرة السوء كانت على المكذبين، وذلك كثبوت الطوفان الذي أغرق الله تبارك وتعالى به قوم نوح لما كذبوا رسولهم وعصوا أمر ربهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فإغراق القوم الظالمين دليل على نبوة نوح عليه السلام، لأن الله أغرق من كذبه وأنجاه ومن آمن معه. وإغراق فرعون وجنوده لما كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول الله تبارك وتعالى في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، في ذلك الذي حدث مع الأنبياء ومن كذبهم من أقوامهم، آية وعبرة تدل على نبوة الأنبياء. قالوا بالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هذا من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب. فالعالم يعلم أن هناك أقواما ادعوا النبوة، وأن الله تبارك وتعالى أيدهم ونصرهم ومن آمن معهم وأهلك من كذبهم، فهذا يدل على صدق الأنبياء. ومعرفة ذلك، معرفة تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء، أجلى وأوضح وأظهر من معرفة تاريخ ملوك الدول. قال: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأحوال أوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق. إذا علمنا أحوال الأنبياء وكيف كانت عاقبتهم وعاقبة من آمن بهم، وكيف كانت عاقبة من كذبهم؟ إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى نصرهم وأولياءهم وأهلك أعداءهم ومن كذبهم، فإن هذا يدلنا على أن هؤلاء الرسل كانوا صادقين في دعواهم وأنهم كانوا على الحق المبين، وذلك من وجوه متعددة. منها أنهم عليهم الصلاة والسلام أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. يعني نوح عليه السلام لما أخذ يصنع السفينة يقول الله تعالى ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إحنا ولا أنتم؟ كان نوح عليه السلام على يقين من أن العذاب سينزل بقوم الذين كذبوه وأن الله سيخزيهم وينصره عليهم، أخبرهم بذلك ثم كان ما أخبر به. وكذلك أخبر هود عليه السلام قوم عاد، وكذلك أخبر صالح عليه السلام ووعدهم ثلاثة أيام بعد تأتيهم يجيك العذاب وجاءهم العذاب. ويونس عليه السلام لما أخبر قوم العذاب جاي صدقوه وخافوا فعلا لم يعرفوا صادق، فحسنت توبتهم وقبل الله توبتهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ما يتناه ولا حين. فالرسول كان يأتي ويدعو إلى الله تبارك وتعالى فيؤمن به من آمن ويكفر بمن كفر، فكان الرسول يتوعد قومه المكذبين بالعذاب، وفعلا كان يكون ما أخبرهم به من إحاطة العذاب بهم ونصر الله تعالى لرسوله وأوليائه. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف من ذلك صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين لهم أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. الرسل من أحوالهم وشرائعهم شرائع كاملة تتحقق بها مصالح العباد، تجلب لهم منافع وتدفع عنهم المضار، تستجلب لهم رحمة الله وتدفع عنهم عذابه ونقمته. هذا لا يمكن أن يكون على يد كاذب دجال جاهل. الشرائع التي جاءت بها الأنبياء لا تأتي إلا على ألسنة رسل الله. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. الرابع من دلائل النبوة، اكتب أربعة في أول السطر قدامك، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنكار للرب نفسه، فكيف يستدل بهذا على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكون إنكار نبوته إنكارا لربوبية الرب سبحانه؟ قال بيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وهو مع هذا كله ينسب ذلك كله إلى أن الله أمره به وأن الله أحبه منه، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيد وينصر ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، وهذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. شكر أبدا على مدار 23 سنة لو كان محمد وحاشاه عليه الصلاة والسلام لو كان كما يزعم الكافرون ملكا ظالما كذابا وليس نبيا رسولا من عند الله، شكر أبدا ربنا سبحانه وتعالى يسيب 23 سنة يفتري الكذب عليه ويأمر أتباع الرسل يقتلهم ويسبي ذراريهم ويغنم أموالهم ويدعو الله عليهم وربنا يستجيب له وينزل عليهم عذاب بسبب دعائه. هذا أبدا لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يليق بملك من ملوك الأرض فضلا عن أن يليق بالله سبحانه وتعالى. لأني كما سبقت الإشارة قبل ذلك، لو جاء أي موظف دخل أي دائرة أي مصلحة وقاجاب جواب مزور، ده مدير جديد متعين للإدارة ماشي معاه جواب مزور إن هو مدير ماشي، نشف الجواب طبعا مدير حد حققه معاه هو موظف عادي ده مدير خلاص مدير فتح الإدارة وقعد يدير الإدارة يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، هل هذا المدير الكذاب الذي زور خطابا من هو اعلى منه يفوض بان يكون مدير هذه الادارة حيظل كده المدير العام يسمع عنه والوزير يسمع عنه ويعرف ان هو كذاب ويسيبه؟ لو كان مزور رسالة ومش مدير صحيح فعلا بعد يومين ثلاثة اسبوع شهر شهرين لازم يكشف عمره يقبضوا عليه. فإذا كان هذا لا يليق بالمخلوقين فكيف يليق برب العالمين أن يترك عبدا من عباده 23 سنة يفتري الكذب عليه ويقول الله يأمركم والله ينهاكم ويفعل ويحارب ويقتل وينتصر؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذه معنى قوله من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى. إذا ربنا بقى ليس بسميع ولا بصير ولا عليم، إذا في واحد يكذب عليه ويفتر الكذب عليه ويزعم أنه أرسله وبعث إلى الناس وأنزع وحيه وبعثه بشريعته وهو ليس كذلك، إذا هذا في طعن للرب أنه ليس سميع ولا بصير ولا عليم ولا يعرف ما يدور في مملكته سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك. قال فهذا يلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان لهم مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وده سورة مكية في أوائل ما نزل في مكة. فلو تقول في أي لحظة بعض الأقاويل لنفذ فيه الوعيد، فلما لم ينفذ فيه الوعيد دل على أنه لم يتقول بصادق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، هل يليق بملوك الأرض غير أن يبطشوا بمن يكذب عليهم؟ لا يليق من ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمر ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسل وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوا. احنا ما بنقولش ان فيش حد افترى على الكذب وزعم انه يوحى اليه ولم يوحى اليه، لا، نقول في ناس افترت الله الكذب وزعموا انه يوحى اليهم ولم يوحى اليهم شيء، ولكن هل الله تركهم؟ وان علت كلماتهم وصارت لهم شوكة فترة من الزمن، الا ان في النهاية كانت ايه؟ لابد ان يفتطعوا ويسلط الله عليهم من يسم سوء العذاب. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى ان الكفار يعلمون ذلك، الكفار نفسهم يعلمون ذلك، يعلمون ان الله لا يترك من يكذب عليه، الكفار يعلمون ان الله لا يترك من يكذب عليه حتى يقتص منه او حتى يعاقبه. يقول تعالى: ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. شاعر زي الشعراء، بكره يجي الموت وينتهي. ام يقول شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. افلا تراه يخبر ان كمال وحكمه وقدرته تابى ان يقر من تقول عليه بعض الاقاويل. لا بد ان يجعله عبره لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: ام يقولون افترى على الله كذبا، فان يشأ الله يختم على قلبك لو افتريت عليه كذبا. ام يقولون افترى على الله كذبا، فان يشأ الله يختم على قلبك. وهنا وقف تام، وما بعده ليس متصلا به، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. قال: وهنا جواب الشرط، فان يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو افتريت عليه كذبا. ثم اخبر خبرا جازما غير معلق انه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. هم لم يقدروا الله حق قدره، لما نفوا ان يكون الله انزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هم ما قدروا الله حق قدره، ولو قدروا حق قدره لامنوا محمد رسوله. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. من هو النبي ومن هو الرسول؟ وأنتم تعلمون أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء؟ قال: 24,100,000 جم غفير. قال: كم الرسل منهم؟ قال: 315. يبقى بعث الله تبارك وتعالى 124,000 نبي، وارسل منهم 315. حديث صحيح. فما الفرق بين النبي والرسول؟ بيقولوا كم الانبياء؟ قالوا 124,000. طب كم الرسل؟ قالوا 315. ما الفرق بين النبي والرسول؟ يقول الشارح: ذكروا فروقا بين النبي والرسول، واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي رسول، وان لم يأمره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. ده الفرق الشائع، فرق الشائع بين النبي والرسول. النبي من يوحى اليه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول من يوحى اليه ويؤمر بالايه؟ بالتبليغ. وهذا التفريق ضعيف، هذا التفريق ضعيف، لان العالم مأمور بالتبليغ ولا لا؟ من سمع العلم مأمور بالتبليغ وهو لا يوحى اليه، فكيف بنبي يوحى اليه لا يؤمر بالتبليغ؟ فقول ان النبي من يوحى اليه ولا يؤمر بالتبليغ هذا غير صحيح، لان العلماء مامورين بالتبليغ. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتوعد الله من يكتم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية. وقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة لجم النار. فقول أن النبي من يوحى إليه ولا يوحى إليه هذا مرجوح. والراجح كما ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في الفرق بين النبي والرسول ما ذكره الآلوسي رحمه الله في تفسيره أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا الفرق الراجح التفريق الراجح في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول من جاء بشريعة جديدة الرسول من جاء بشريعة جديدة غير شريعة من سبقوه والنبي من جاء مجددا لمن درس من شريعة من سبقوه. يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها مين؟ يحكم بها النبيون يحكم بها الايه؟ النبيون بعد موسى النبيون من بعد موسى الى عيسى عليه السلام كانوا يحكمون بالايه؟ بالتوراة كانوا يحكم بالتوراة فهم انبياء وليسوا برسل لانهم لم يجيوا بشريعة جديدة. وعيسى عليه السلام جاء بشريعة وان لم تكن زائدة كثيرا على شريعة التوراة لكنه جاء بشريعة كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لما جاء بشريعة جديدة يبقى رسول. يبقى الراجح في التفريق بين النبي والرسول ان النبي من يأتي مجددا لمن درس من شريعة من قبل والرسول من يأتي بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة من قبله. قال وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نقول كما قال الطحاوي وإن محمدا عبده المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت انا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، والإمام الذي يؤتم به، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء، كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به فهو من الايه؟ فهو من الأتقياء. ونصيب كل مؤمن من التقوى على قدر نصيبه من الايه؟ من الاتباع. نصيب كل مؤمن من التقوى على قدر نصيبه من الايه؟ من الاتباع. فكلما اجتهدت في الاتباع كلما ازدادت التقوى في قلبك، ومن نقص اتباعه نقص تقواه وايمانه. وانه عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامة، واول من ينشق عنه القبر، واول شافع واول مشفع. وفي اول حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر الشيخ اشكال ويطيل في الجواب عنه، وهو ان النبي عليه السلام قال لا تفضلوني على الانبياء، لا تفضلوني على الانبياء، وهو قد قال انا سيد ايه الناس يوم القيامة، فضل نفسه، فكيف يقول لا تفضلونه بعد ان يفضل نفسه؟ والجواب ان النهي عن ان التفضيل ثابت، التفضيل بين الرسل ثابت، تاب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ربنا قال كده وفضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. يبقى اذا الانبياء في درجات التفاضل متفاوتون، ولكن لماذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني اذا كان تفضيله على اخوانه يحملهم على الانتقاص من قدرهم. اذا كان التفضيل له على سلام يحملهم على ان ينتقصوا قدر اخوانه لا تفضلوني، لكن تفضله وتعترف بفضل اخوانه هذا هو الصح والصواب. ومناسبة النهي عن التفضيل ان رجلا سمع يهوديا في السوق يقول والذي اصطفى موسى، فالصحابي اخذته يعني الحمية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولطم اليهودي قال تقول هذا رسول الله بين ظهورنا؟ فاليهودي اشتكى للنبي عليه السلام، فسأل الصحابي اضربوا لي، فقالوا بيقول كذا. فمن هنا قال لا تفضلوني على الانبياء، الاصل ان ايه الصحابي ما عجبوش ان الرجل يحلف بموسى والذي بعث موسى، فهو كأني شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ان في انتقاص لاخي موسى، قال لا تفضلوني. اما التفضيل مع الاعتراف بصاحب كل فضل ففي مشكلة. هكذا رفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات، قال سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات وبرع تفضيل. فالتفضيل بين الناس جائز بشرط الانصاف، شرط الايه؟ الانصاف. يعني مثلا لا يحملنك حب شيخك على ان تفضله على سائر المشايخ وان تنتقص قدر المشايخ. لا فلان لا لا لا فلان لا لا لا وفلان لا لا لا هو شيخنا وبس. يبقى انت فضلت شيخك تفضيلا حملك على ان تنتقص ايه من قدر الاخرين، لا لا يجوز. لكن لما تفضل اذا كنت محتاجا لبيان التفضيل، اذا ما تفضل وتعطي كل ذي فضل فضله فيش مشكلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وبعدين ربنا صلى يزيح بقى الاشكال الذي ممكن يقع في بعض النفوس، قال سليمان احسن من ابو داود، قال وكلا اتينا حكما وايه واحد. اذا كان سليمان فهمها برضو ابوه عنده خد بالك. فانت اما تفضل بين الناس بالعدل والانصاف لا حرج، اما تفضيل مبني على العصبية والحمية الجاهلية تفضل من تريد تفضيله وتنتقص قدر الاخرين هذا لا، وذلك لا تفضلوني. فالشيخ رحمه الله ازال هذا الاشكال في هذه الكلمات الطويلة القصيرة التي ذكرتها، والكلام جاء في اكثر من ورقة. ثم قال بعد ذلك وانه عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين، وانه عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. قال الشارح ثبت له صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المحبة وهي الخلة. المحبة درجات اعلى الخلة. يعني انت مثلا بتحب 20 30 40، المصطفون الاخيار المقربون الى قلبك منهم 3 4، الثلاثة اربعة دول سموهم الاخلاء، اما الباقين احباب. الباقين احباب، انت بتحب كل اخوانك اللي حضروا معك الجامع، لكن تصطفي منهم كده 2 3 دول ايه اقربهم الى قلبك، يبقى دول الاخلاء. فالطحاوي رحمه الله يقول في وصفه انه حبيب رب العالمين، الشارح بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت له اعلى درجات محبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب، هذا خطأ. محمد خليل الله كما أن إبراهيم إيه خليل الله، ومن أحب الخليلين إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أعلى الخليلين درجة ورتبة عند الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيح ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال اني ابرأ الى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره عليه الصلاة والسلام، فان الله قال والله يحب المحسنين، فان الله يحب المتقين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبطل قول من خص الخلة بابراهيم والمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة لغيرهما. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه ان ابراهيم خليل الله الا وانا حبيب الله ورفاق، هذا حديث ضعيف ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال انه كاذب؟ شو تقولوا ان من دلائل النبوة المعجزة؟ طب افرض واحد جي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وادعى انه رسول الله وجرى على يديه خوارق للعادات، كيف نقول بقى انه كذاب وظهرت عليه خوارق العادات؟ قال لان نقول هذا لا يتصور ان يوجد. شو ممكن ابدا واحد الان يجي بخوارق عادات اللي هي المعجزات التي ايد الله بها الانبياء، وهذا من باب فرض المحال، لان الله تعالى اخبر ان محمدا خاتم النبيين، فمن المحال ان ياتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر امارة كذبه في دعوة. وان ظهرت عليه خوارق العادات، ما هو الدجال المشعوذ بل اكبر الدجالين دجلا، هو الدجال اعاذنا الله من فتنته، مش هيجي يوم القيامة وتجي على يدي خوارق قبل يوم القيامة وتجي عليه خوارق العادات، فهل هذا نبي؟ لا. يبقى اذا كما قلنا المعجزات من دلائل النبوة وليست هي وحدها التي تثبت بها النبوة، فان مدعي النبوة اما ان يكون اصدق الناس او يكون اكذبهم ولا يخفى هذا على من هذا. قال والغي ضد الرشاد، كل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي، الغي ضد الرشاد. والهوى عبارة عن شهوة النفس، اي ان تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. الغي ضد الرشاد، والضلال ضد الهدى والعلم. الغي ضد الرشاد، والهوى والضلال ضد العلم، والله تعالى نفى نبيه عليه الصلاة والسلام او برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من الغي والضلال، فقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل هو لا يتكلم بجهل، لا يتكلم بجهالة، تكلم بعلم انزل عليه من الله. وما غوى ما خالف العلم الذي اوحي اليه بل هو عامل به. فالغاوي هو العالم الذي اتبع هواه وترك العمل بعلمه، والضال هو من عمل بغير علم، وكلاهما مذموم. والسعداء الناجون هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بالعلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالوسط بين طرفين، بين المغضوب عليهم هم اليهود الذين كان عندهم علم لم يعملوا به، والضالين النصارى الذين عبدوا الله بجهالة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم. والصراط المستقيم ان يتعلم الانسان ويعمل، ان يتعلم الانسان ويعمل. فما مدح العلم الا من اجل العمل به، ما مدح العلم الا من اجل العمل به. وانما العلم وسيلة والعمل غاية، انما العلم وسيلة والعمل غاية. بنتعلم عشان نعمل، والعلم شجرة والعمل ثمرتها، العلم شجرة والعمل ثمرتها. فاذا لم يكن للشجرة ثمرة فانها شجرة ميتة لا نفع بها. وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. لما تكلم عن نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته وانه خاتم الانبياء، حيتكلم بقى عن عموم ايه رسالة انا مبعوث للخلق كافة، للناس عامة، بشيرا ونذيرا عليه الصلاة، ليس كما قال بعض اليهود انه رسول. نعم احنا ما قلناش انه مش رسول، هو رسول ولكن رسول العرب مش لينا. فقال هو رسول بس ايه للعرب، لا، تبارك الذي انزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اكتب بقى عنوان على الشرح دي، الدليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرفت الاول الدليل على نبوته، من النقطة الثانية الدليل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. الدليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: اما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا اجيبوا داعي الله، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله. فمؤمنو الجن لما امنوا دعوا قومهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكذا سورة الجن تدل على ان ارسل اليهم. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا الى الانس والجن قبله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد، ان مفيش رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الجن، هذا قول بعيد. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم. والرسل من الانس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني ادم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكايه عن جن: انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، تدل على ان موسى مرسل اليهم ايضا لانهم عارفينهم عليه الصلاه والسلام. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم انه زعم ان في الجن رسلا واحتج بهذه الايه الكريمه. قال الشارح: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لانها محتمله وليست بصريحه، وهي الله اعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اي من البحرين، مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اي البحرين. قال: والمراد احدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء دديا أنه مبعوث إلى الجن عليه الصلاة والسلام، كان مبعوث إلى الجن كان مبعوث إلى الإنس. وأما الدليل على كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه منكم بعدي، من بلغ القرآن بعدي عن طريق من سمع مني ومنكم فقد أقيمت الحجة. ومعنى هذا أننا مسؤولون عن تبليغ القرآن وعن تبليغ الدين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من يبلغه بعد عليه الصلاة والسلام إلا أتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أوتوا الكتاب اليهود النصارى والأميين مشرك العرب، وقل للذين أوتوا الكتاب مبعوث إليهم عامة: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق تقوم بالحجة ثم لم يؤمن به فهو كافر، إن مات على ذلك كان خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا للناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فهو قول ظاهر البطلان، لا بيقولوا هو احنا قلنا رسول، ما بنقولش انه مش رسول، لا هو رسول بس هو مبعوث للعرب مش الينا، ده كلام باطل ظاهر بطلان. ازاي يعني انتم متفقين على ان رسول الله للعرب؟ يعني انتم مقرين بان رسول الله للعرب؟ اي يعني انتم مقرين رسول الله مبعوث من الله؟ اي يعني لا يكذب؟ اي طيب هو قال انه رسول للناس كافة مش للعرب بس، فكيف تصدقون في ناحية وتكذبون في ناحية؟ وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فقول ظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لازمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس والسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، قال هذه أوصاف، أوصاف ما جاء به رسول الله، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وبهذا ينتهي الكلام عن النبوة بعدما انتهى الكلام عن التوحيد، ونقف على الكلام عن القرآن كلام الله رب العالمين. هل نحن مؤاخذون بما في صدورنا لقول تعالى: وحصل ما في الصدور؟ ها الذي في الصدر ايمان او كفر، نفاق وطغيان، محبة لله او عدم محبة، انابة وعدم انابة، هذا نحن نسأل عنه ونحاسب عليه. المعفو لك عنه هو الوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في صدرك لا تستطيع ردها، ولكنك تكتمها ولا تتحدث بها ولا تعمل، فهذا الذي في الصدور يعفى لك عنه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. هل نقش الحناء يعد من الوشم؟ لا، الحناء من زينة النساء، الحناء من زينة النساء المباحة لهن، ليست وشم. الوشم اللي احنا بنسموه بالبلد الدك، امسك الابرة كده، ربنا يعافينا اياكم، يجي على دراعه كده ويرسم سبع بالدم بالابرة، يخرم يدق يدق كده وبعدين يحبس الدم فيصير بقى الرسم اللي هو ايه اللي هو رسمه ده، اسمه الوشم. هذا لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة. اما الحنة هذه من زينة النساء مرخص لهن فيها. وهذا سائل يجرون الى مسألة اخرى في التفضيل بين الانبياء والملائكة، ايما افضل، الانبياء ام الملائكة، بني ادم ام الملائكة؟ الجواب هذه المسألة ستأتي في هذا الكتاب، وفي الخلاصة الشيخ بعدما طول فيها قال حكمة جميلة في الاخر، قال ان هذه المسألة لا ينبني عليها عمل فتركها اولى. هذه مسألة لا ينبني عليها عمل، ودائما اذكركم بهذه القاعدة الشاطبية الجميلة، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ايما افضل الانبياء ام الملائكة، ايما افضل الملائكة ام صالح البشر، ماذا ينبني على هذه المسألة من العلم او من العمل فتركها اولى. هل اخر الناس خروج من النار من دخلها ام اخرهم جوازا على الصراط؟ لا، اخر الناس خروجا من النار هذا رجل من الموحدين، من الموحدين مات ولم يعمل خيرا فهو يدخل النار وبعدين ربنا يخرجها منه برحمته. هذا واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.